بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال. أحييكم كما أحيي أيضا ضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: متى يبدأ صيام ست من شوال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. الست تبدأ من ثاني أيام شوال إلى آخر أيام شهر شوال، بدايتها من الثاني، ومن تابعها بعد العيد الثاني والثالث والرابع تنتهي بالسابع، آخرها السابع. والثامن جرى على ألسنة بعض العوام تسميته بعيد الأبرار، عيد الأبرار، لأنه إذا انتهى الصيام فما بعده يظنونه عيدا، كما أنه إذا انتهى شهر صيام شهر رمضان صار بعده العيد، فقالوا إن ثامن شوال هو عيد الأبرار عرفا، يعني متداول عند العوام، عند العوام. ولذا يقول شيخ الإسلام: وثامن شوال ليس بعيد لا للأبرار ولا للفجار. هذا إذا تتابع، إذا تابع صيامها فإنها تنتهي بصيام اليوم السابع من الثاني إلى نهاية السابع. وإذا فرقها في شوال فله ذلك من أوله أو من أثنائه أو في آخره، على أن تكون جميعها في شوال، لأن القيد مذكور في الحديث: وأتبعه ستا من شوال، بهذا القيد. والله أعلم. هل يلزم أن يعني من عليه قضاء أن يتم القضاء ثم يبدأ بها، أم أنه يبدأ بست من شوال وإن كان عليه شيء من رمضان؟ لا بد من تمام صيام رمضان، فمن عليه قضاء يقدم القضاء، لأنه لا يتم امتثال قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبعه، إلا بعد الفراغ من القضاء. لأنه لو صام الست عليه من رمضان شيء ما تحقق قوله وأتبعه، ما جاء تبعا لرمضان، فعلى هذا يلزمه القضاء قبل ثم يأتي بالست، سواء كان رجل أفطر لعذر أو امرأة كذلك أفطرت لعذر، فإنه يقضي الواجب من شهر رمضان ما أفطره من شهر رمضان، ثم بعد ذلك يصوم الست. من كان شيخ ديدنه صيام ست من شوال سنين عديدة، ثم مر عليه شوال وهو مريض أو ثمة ما يحول بينه وبين الصيام، هل يرجى له هذا أن يكتب له إن شاء الله تعالى، مع نيته لو كان في استطاعته أن يفعل ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح أن من مرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، الحمد لله وفضل الله واسع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الانتهاء من الأكل: غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا؟ جاء في البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري قوله غير مكفي بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد الياء التحتانية. قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفأت الإناء فالمعنى غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل أن يكون من الكفاية أي إن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن التين أي غير محتاج إلى أحد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. نعم أحسن الله إليكم. أيضا ثم سؤال هنا يقول صاحبه أسمع الوعاظ بعد خروج شهر رمضان يكثرون من ذكر قول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، فمن المقصودة في هذه الآية؟ في تفسير الطبري يقول الله تعالى ذكره ناهيا عباده عن نقض الأيمان بعد توكيدها وآمرا بوفاء العهود وممثلا ناقض ذلك بناقضة غازلها من بعد إبرامه وناكثته من بعد إحكامه ولا تكونوا أيها الناس في نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله بالوفاء بذلك العهود والمواثيق كالتي نقضت غزلها من بعد قوة يعني من بعد إبرام. وكان بعض أهل العربية يقول القوة ما غزل على طاقة واحدة ولم يثنى، وقيل إن التي كانت تفعل ذلك امرأة حمقاء معروفة بمكة. وفي تفسير البغوي يقول ثم ضرب الله مثلا لنقض العهد فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أي من بعد غزله وإحكامه. قال مقاتل والكلبي هي امرأة خرقاء حمقاء من قريش يقال لها ريطة بنت عمرو بن سعد ابن كعب بن زيد بنات ابن تميم، وكانت بها وسوسة وكانت اتخذت مغزلا وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوبر وتأمر جواريها بذلك، فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلن، فكان هذا دأبها. ومعناها أنها لم تكف عن العمل ولا حين عملت كفت عن النقض، فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد لا كففتم عن العهد ولا حين عاهدتم وفيتم به. نعود إلى موضع السؤال وقول الوعاظ بعد خروج رمضان وإكثارهم من ذكر قول الله جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، يعني أنتم عملتم الأعمال الصالحة في رمضان وتعبتم عليها وصمتم وحرمتم أنفسكم الطعام والشراب وقمتم بالليل وسهرتم عليه وتعبتم في ذلك، ثم بعد ذلك تنقضون هذا العمل بفعل المعاصي والجرائم والمنكرات بعد خروج رمضان، هذا أشد من عمل المرأة التي تنقض غزلها. لأن نقض الغزل يعني صحيح أنه ضيع للوقت وفيه أيضا حمق وخلل في العقل والتصور، لكن نقض العمل الصالح الذي ينجي من عذاب الله ويقرب إليه وإلى جناته نقضه هذا أشد بلا شك، لأن الخسارة فيه أعظم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل ما حكم استعمال عدسات العيون من قبل الرجال للزينة؟ العدسات سواء كانت للرجال أو للنساء إذا كانت طبية ويستفاد منها في تقوية النظر الضعيف فهذه لا شيء فيها وتكون من باب العلاج. إذا كانت للزينة بالنسبة للمرأة، المرأة مأمورة بالتزين فلا بأس بها، والرجل بخلاف ذلك. وفيها نوع من تغيير خلق الله، فلا ينبغي للرجل أن يتخذها للزينة لأن فيها نوع من تغيير خلق الله ولا حاجة تدعو إلى ذلك، بخلاف المرأة أو بخلاف ما إذا كانت لعلاج مثلا فإن الحاجة إذا دعت إلى ذلك فلا بأس. أما أن يستعملها الرجال للزينة هم ليسوا محل التزين كما هو شأن النساء أو من ينشأ في الحيلة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء هذا ليس من شأن الرجال، والله أعلم. لكن ذكرتم شيخ ضابط الحاجة هنا، لو كانت العين مثلا فيها سواد أو شيء من هذا القبيل مما يشوه العين إذا كانت مشوهة بما يقذره الناس به لا مانع من ذلك إن شاء الله. إذا كان مما يقذره الناس به من التشويه فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الوضوء من الحدث المستمر؟ وإذا اغتسلت من الحدث المستمر قبل الفجر بعشر دقائق ثم أذن الفجر، فهل أغسل أعضاء الوضوء فقط أم يجب علي غسل آثار الحدث؟ حكم من به حدث مستمر كسلس البول أو الاستحاضة بالنسبة للمرأة، جاء النص في المرأة المستحاضة في البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقال أبي عروة بن الزبير، نعم، وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فمن أصيب بسلس البول حكمه حكم المستحاضة الدائم، فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئا يمنع تقاطر البول لئلا ينتشر فينجس ثيابه وبدنه، يضع على ذكره شيئا يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا عند كل صلاة، ويكون حينئذ اتقى الله حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؟ في غريب الحديث للقاسم بن سلام أبي عبيد، وهو من ثقات أهل الحديث الذين لهم عناية بغريب الحديث، وكتابه في الغريب من أنفس ما يقتنى في هذا الباب اللي هو غريب الحديث. يقول: الذمة هي الأمان، ولهذا يسمى المعاهد ذميا لأنه قد أعطي الأمان على ماله وذمته للجزية التي تؤخذ منه. فأهل الذمة هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم بدار الإسلام، والمستأمن هو الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان، من ولي الأمر أو من يملك ذلك من نوابه، فإنه حينئذ لا يجوز أن يتعرض له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعيد قارئ القرآن الاستعاذة بعد رده السلام على من سلم عليه أم يكمل قراءته ولا يستعيذ؟ إذا طال الفصل قطع القراءة وطال الفصل فإنه حينئذ يعيد الاستعادة، يعيد الاستعادة. أما إذا كان الفاصل قصيرا بأن سلم أو سلم عليه بمجرد السلام عليكم ورحمة الله وبقوله وعليكم السلام، فإن هذا لا يقطع التتابع ولا يحتاج إلى استعادة من جديد. والنووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وهذا مما ينبغي أن يعتنى به من قبل طلاب العلم، هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن، فصل: إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا، ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة، فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعادة وعاود التلاوة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه وهو يصلي ويرد السلام بالإشارة، لأن المصلي ممنوع من الكلام، فالذي يقرأ القرآن ينبغي أن يرد بالأصل بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليس كالمصلي ممنوع من الكلام فإنه يرد باللفظ، بخلاف المصلي فإنه يرد بالإشارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يعتمد قول القرطبي رحمه الله في إحالته على المذاهب كالمالكية وغيرهم؟ ومن يقصد في تفسيره إذا قال هذا قول الكوفيين؟ القرطبي مالكي المذهب وفقيه من فقهاء المالكية، فيعتمد عليه ويعزى إليه بالنسبة لمذهب الإمام مالك، وأما بالنسبة للمذاهب الأخرى فينبغي أن تؤخذ عن أربابها وأصحابها أتباع المذاهب، لأن هذه المذاهب فيها أقوال وروايات، والذي ليس من أهل المذهب قد ينقل رواية مرجوحة أو رواية غير معتمدة، وجربنا هذا ورأيناه، تجد القرطبي ينقل عن مذهب أحمد الروايات غير المعتمدة في المذهب، وقد ينقل الرواية المعتمدة لكنه ليس بعمدة في هذا الباب، وكذلك إذا نقل عن الشافعي أو الحنفية أو غيرهم من المذاهب فإن المذاهب تؤخذ من أصحابها وأربابها. وأما قصده بقوله هذا قول الكوفيين فالمراد بهم أهل الرأي، فالمراد بهم أهل الرأي يعني الأحناف، الغالب الحنفية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في سؤاله: ما هي أفضل طبعة لكتاب الأدب المفرد؟ كتاب الأدب المفرد طبع مرارا طبعات قديمة وحديثة، فقد طبع في تركيا وإخالها أقدم طبعة، وله طبعة حجرية قديمة في مصر، وعلى كل حال طبعة المطبعة السلفية المرقمة والمخرجة من قبل محمد فؤاد عبد الباقي، هذه طبعة جيدة في الجملة، فيها ترقيب وفيها خدمة، وطباعتها مشجعة ومعينة على القراءة. ومع شرحه فضل الله الصمد الجيلاني أيضا فيها عناية وفيها شرح وبيان لمفردات الأحاديث وبعض أحكامه، فهي أيضا مما يحسن اقتناؤه، وتخريجات الشيخ الألباني وتمييزه الصحيح من الضعيف أيضا، يستفاد منه، والله أعلم. يقول السائل هنا: ما معنى العالمين في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ في الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قال: كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. وفي شرح العين على سنن أبي داود في العالمين: الإنس والجن، وقيل الإنس والجن والملائكة والشياطين، وقيل لكل وهي عالم. المقصود أن ما سوى الله من أجناس الخلق عالم. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا السؤال صاحبه يقول: من كان عنده محل لبيع السلع ولكن يختلف فيه سعر السلعة إذا باع بالدين عما إذا باع بالعاجل، بحيث يكون السعر إذا باع بالدين أعلى من السعر بالنقد العاجل، فما حكم ذلك؟ إذا زاد في قيمة السلعة في مقابل الأجل، في مقابل الأجل، لا مانع من ذلك، وإلا توقفت المصالح، لا يمكن أن يبيع سلعته مع التأجيل بنفس القيمة التي تباع بها بالعاجل. وهذا هو الدين، هذه حقيقة الدين الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإذا زاد في قيمة السلعة من أجل في مقابل الأجل فلا مانع من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم. ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وصلى الله على محمد وعلى